السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى، وعبادة ربنا كأننا نموت غدا، والحرص على إحسان عبادة ربنا سبحانه وتعالى بأن نعبد الله عز وجل كأننا نراه. فإن عجزنا عن تحقيق هذه المرتبة فإنا نعبد ربنا ونحن على يقين من أن ربنا سبحانه وتعالى يرانا ويعلم أماكننا ويسمع ما نقول، وأنه سبحانه وتعالى سيسألنا عن أقوالنا وأعمالنا وإحساننا. ثم معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الأربعاء هو في علم من أنفع علوم المسلمين ومن أنفع علوم آلة الفهم، ألا وهو أصول الفقه، حيث نشرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا في آخر مجلس جلسناه في شرح هذا الكتاب نتكلم عن القياس، ووصلنا إلى الكلام عن أنواع القياس، والمقصود به أنواع قياس العلة. وتقدم أن القياس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول القياس الجلي، وشرحناه وبينا ما يتعلق به، والقسم الثاني هو القياس الخفي، وهو الذي نبدأ به مجلسنا اليوم. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. يقول الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: النوع الثاني الخفي، وهو ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نعم، تقدم أن القياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. والقياس الخفي يقابل القياس الجلي. إذن القياس الخفي هو ما ثبتت علته بالاجتهاد ولم يجمع عليها، فاستنبطها المجتهد ولم يجمع العلماء عليها، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، بل يكون فيه احتمال. إذن ما صفة القياس الخفي؟ أولا أن تكون علته مستنبطة، أي أنه اجتهد العلماء في استخراجها. ثانيا أن لا يجمع عليها، فهي مستنبطة ومختلف فيها، لم يتفق العلماء على كونها هي العلة. وثالثا لا يقطع في هذا القياس بنفي الفارق بين الفرع والأصل، بل يكون ذلك مظنونا، فيبقى الاحتمال. وسمي هذا القياس بالقياس الخفي لأن علته خفية تحتاج إلى بحث واجتهاد واستنباط. والقياس الخفي يكون مختلفا فيه بين الفقهاء في المسائل الفقهية، فمنهم من يثبت الحكم في المسألة بناء عليه لأنه ظن أن هذه العلة وأن هذه العلة موجودة في الفرع، وأنه لا فرق بين الأصل والفرع، وينفي صحة القياس في تلك المسألة أقوام آخرون، إما لعدم التسليم بالعلة، وإما لعدم التسليم بوجودها في الفرع، وإما لعدم التسليم بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع. فيكون تكون العلة المذكورة ظنية وفيها خلاف، ويكون وجودها في الفرع أيضا ظنيا، ويكون انتفاء الفارق بين الأصل والفرع ظنيا. ولذلك تختلف أنظار الفقهاء في هذا القياس الخفي. إذن ما الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؟ الفرق في الحقيقة وفي الحكم. أما في الحقيقة فالقياس الجلي تكون علته ثابتة بالنص، أو تكون ثابتة بالاستنباط لكن يجمع عليها العلماء، فيجمع العلماء أنها هي العلة، أو يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فلا احتمال بل الفارق مقطوع به. أما القياس الخفي فتكون علته مستنبطة لا منصوصة، ولا يجمع عليها العلماء، ولا يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. وأما من حيث الحكم فالقياس الجلي حجة عند الجميع، لا ينازع فيه إلا مكابر، وإن كانوا يختلفون في كونه قياسا، هل يسمى قياسا أو لا يسمى قياسا. أما القياس الخفي ففي حجيته نزاع، في حجيته نزاع مشهور، وإن كان الراجح ما عليه جمهور العلماء من كونه حجة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثاله قياس الأسنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأسنان. نعم، يمثل الشيخ للقياس الخفي بقياس الأشنان، والأشنان مادة من شجر معروف في جزيرة العرب وفي غيرها، إما بأن تكون رمادا لذلك الشجر أو حبيبات من ذلك الشجر، يستعمل في الغسل فهو يشبه مساحيق الغسيل اليوم، مسحوق غسيل قديم، إما من رماد شجرة معروفة وله خاصية في إزالة الوسخ، وإما حبيبات من تلك الشجرة ولها خاصية في إزالة الوسخ، وهو يكال. فيأتي إنسان فيقول إن الأشنان يجري فيه الربا، يجري فيه الربا، ما الدليل؟ يقول القياس. ما هو هذا القياس؟ فيقول نقيس الأشنان على البر في جريان الربا. ما العلة الجامعة؟ أنه مكيل، أنه مكيل. فهذا يزعم ويرى أن علة جريان الربا في البر والأصناف الأربعة، يعني البر وبقية الأصناف الأربعة، هي الكيل، ويقول والأشنان مكيل، الأشنان مكيل فيجري فيه الربا قياسا عليها. فهذا قياس خفي، لأن هذه العلة لم تثبت بالنص ولم يجمع عليها العلماء، أي أن العلة هي الكيل، وإنما هي استنباطية ومحل نزاع بين أهل العلم، وبالتالي لا يقطع في هذا القياس بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لأنه قد يأتي إنسان فيقول لا، هناك فارق مؤثر، وهو أن البر مطعوم يؤكل مكيل، أما الأشنان فهو إن كان مكيلا لكنه ليس مطعوما. فهذا قياس خفي، ولو شئت أنت أن تقول قياس مسحوق الغسيل على البر في جريان الربا، قياس مسحوق الغسيل المعروف اليوم على البر في جريان الربا بجامع الكيل في كل، فإن هذا القياس قياس خفي لما ذكرناه، لما ذكرناه. وبهذا يتضح لك يعني معنى القياس الخفي أكثر بالمثال. نعم. قال رحمه الله تعالى: قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به، فيلحق بأكثرهما شبها به. نعم. ذكر الشيخ هنا قياس الشبه، وهو من الأقيسة التي كثر فيها الكلام عند الأصوليين. وقياس الشبه فسره جمع من الأصوليين بهذا التفسير الذي ذكره الشيخ، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، فيلحق بأكثرهما شبها به. يعني مثلا يتردد الفرع بين أصل يشبهه في وصفين، وبين أصل آخر يشبهه في ثلاثة أوصاف، فيلحق بأكثرهما شبها. فهذا قياس الشبه، قياس الشبه. مثلا يأتي إنسان فيقول التشقير، تشقير الحاجبين، وهو وضع لون على شعر الحاجبين يخفي شعر الحاجبين. التشقير متردد بين أصلين، الأصل الأول النمص، وهو إزالة شعر الحاجبين، فيقول هو كالنمص لأنه متعلق بشعر الحاجبين كالنمص، ولأنه يغير شكل الحاجبين كالنمص. والأصل الآخر هو تجمل المرأة باللون في وجهها، أن تضع لونا على وجهها تتجمل به، ويشبهه في كونه لونا وليس إزالة. ويشبهه أيضا في كونه لا يغير الأصل، لا يغير الأصل بل يبقى الأصل ولكنه يغطى، ويشبهه بأنه يزال، يزال بخلاف النمس، فهو متردد بين هذين الأصلين. النمس يقتضي التحريم وفي شبه به، والتجمل باللون يقتضي الإباحة وفيه شبه به، فيلحق بأكثرهما شبها. فعلى ما ذكرت أنا الآن مثلا يقال إن شبهه باللون أكثر لأن يشبه في ثلاثة أمور، بخلاف شبهه بالنمص فإنه يشبه في أمرين. فهذا قياس الشبه، والشيخ ذكر له مثالا. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك العبد، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ نعم، العبد هل يملك أو لا يملك؟ هو متردد في هذا بين أصلين. الأصل الأول الحر، الإنسان الحر لا شك أنه يملك المال ويصبح مالكا للمال، والعبد يشبهه في من جهة كونه إنسانا ومن جهة كونه مكلفا. فالعبد لا شك أنه إنسان ولا شك أنه مكلف، وإن كان يخفف عنه لضعفه. أو لا يملك قياسا على البهيمة، لأن البهيمة لا تملك، فكذلك العبد، والعبد يشبه البهيمة من جهة كونها يعني مالا، والعبد لا شك أنه مال، وذلك بالإجماع يجوز بيعه فهو مال، فهو يشبه هذا ويشبه هذا، فيلحق بأكثرهما شبها. نعم. قال رحمه الله: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. نعم، من حيث أنه إنسان هذا أولا، ثانيا من حيث أنه يكلف، ثالثا من حيث أن له عقلا يدبر به ويعرف به، وثالثا من حيث أن تصرفاته تنفذ فهو ينكح ويطلق، فهو يشبه الحر من هذه الجهة. نعم. قال رحمه الله: ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيها فيه يشبه البهيمة، من جهة كونه مالا أنه تجوز فيه التصرفات في المال، تجوز فيه التصرفات التي تكون في المال، وهذا يقتضي أن لا يملك. قال العلماء: ووجدنا أنه في الناحية المالية أكثر شبها بالبهيمة، أنه من الناحية المالية أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، فنقول إن العبد لا يملك، إن العبد لا يملك. نعم. قال رحمه الله: وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. نعم، كذلك أيضا العبد في جنايته على ما دون النفس، في جنايته على ما دون النفس هل يلحق بالحر ويعامل معاملة الحر أو يلحق بالبهيمة؟ هذا محل نزاع من جهة تردده بين هذين الأصلين، واختلاف العلماء هو بأيهما أكثر شبها. وكذلك من أمثلة قياس الشبه على هذا المعنى المذي، المذي كما تعلمون وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة والتفكر، متردد بين أصلين، بين أصل البول وأصل المني، فهو متردد بين أصل البول لأنه خارج من الفرج كالبول ولا يوجب الغسل ولا يخلق منه الولد، فهو بهذا يشبه البول، خارج من الفرج لا يوجب الغسل ولا يخلق منه الولد، وهذا يقتضي أن يكون نجسا. والأصل الآخر المني على القول بطهارته، قالوا لأنه يشبه في كونه خارجا متعلقا بالشهوة، فالباعث على خروجه هو الشهوة كالمني، وأنه مقدمة للمني، وهذا يقتضي أنه طاهر. والحقيقة أنه أكثر شبها بالبول، أنه أكثر شبها بالبول، ولذلك فالمذي نجس، غير أن الأدلة دلت على أن نجاسته أخف من نجاسة البول، الأدلة دلت على أن نجاسته أخف من نجاسة البول، ولكنه نجس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. نعم، هذا النوع من القياس اختلف العلماء في حجيته بين ناف لها أصلا ويقول ليس بحجة، وبين مثبت لها أصلا ومفصل بحسب القوة. والأظهر والله أعلم ما قاله الشيخ هنا أنه حجة لعموم الأدلة الدالة على حجية القياس، وهذا قياس. ولأن الإلحاق الفرع بالأكثر شبها به أولى من إلحاقه بالأقل شبها به، إلا أن هذه الحجية ضعيفة ويمكن دفعها بأضعف فارق. نعم هو حجة لكنه من أضعف القياس، من أضعف أنواع القياس، ويمكن إبطاله بأدنى سبيل. وأنبه هنا إلى أن هناك ما يسمى عند الأصوليين بقياس غلبة الأشباه، بقياس غلبة الأشباه، وهو على المعنى الذي ذكره شيخنا هنا لقياس الشبه، هو قياس الشبه، فيسمى قياس غلبة الأشباه ويسمى قياس الشبه على المعنى الذي ذكره شيخنا هنا لقياس الشبه، فهو يسمى قياس الشبه ويسمى قياس غلبة الأشباه. ومن الأصوليين من يفرق بين قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه، فقياس غلبة الأشباه هو الذي ذكره الشيخ هنا، أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. أما قياس الشبه فيعرفونه بتعريف آخر، وهو الجمع بين الفرع والأصل في الحكم بوصف لم تظهر مناسبته لكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. الجمع بين الفرع والأصل في الحكم بوصف لم تظهر مناسبته، وسأشرح هذا إن شاء الله، لكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. مثال ذلك قول بعض الفقهاء: إزالة النجاسة طهارة مشترطة للعبادة، فلا تكون إلا بالماء قياسا على الوضوء. إزالة النجاسة من اليد، من الثوب، من الفراش، يقولون إنها طهارة مشترطة للعبادة، فلا تكون إلا بالماء، ما تصلح بالتراب، بمزيلات الوسخ، ما تصلح، لابد من الماء قياسا على الوضوء، فإن مناسبة الطهارة للماء لا تظهر، لأن الطهارة إزالة الحدث أو النجاسة، فكونها لا تكون إلا بالماء المناسبة غير ظاهرة، المناسبة غير ظاهرة. بمعنى يا إخوة، نجاسة وقعت على الثوب فغسلتها بالماء تزول، طيب لو غسلتها بالبنزين تزول، تذهب ما تبقى، لو دلكتها بشيء فإنها تزول ما تبقى. إذن المناسبة بين الماء وإزالة النجاسة غير ظاهرة، لكن وجدنا الشارع يلتفت إلى الماء في بعض الطهارة وهو في الوضوء وفي الغسل، لا بد من الماء، فهذا قياس شبه، قياس شبه، وهو كما تلاحظون غير المعنى الذي ذكره الشيخ. وعلى هذا يكون قياس غلبة الأشباه غير قياس الشبه. أنا أنبه هنا لأن بعض طلاب العلم يقرؤون في كتب الأصول فيحصل عندهم ارتباك في الفهم، لأنه في كتاب يتكلمون عن قياس الشبه بمعنى، وفي كتاب آخر يتكلمون عن قياس الشبه بمعنى آخر، فإذا لم يتنبه طالب العلم إلى هذه القضية يقع عنده ارتباك في فهم قياس الشبه وفي الفرق بينه وبين قياس غلبة الأشبه. فإذا فسرنا قياس الشبه بتفسير شيخنا وهو الذي سار عليه جمع من الأصوليين، فإن قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه واحد، يسمى بهذا ويسمى بهذا. وإذا فسرنا قياس الشبه بما ذكرته عن بعض الأصوليين، فإن قياس غلبة الأشباه هو الذي ذكره الشيخ هنا باسم قياس الشبه، وقياس الشبه له معنى آخر بيناه ومثلنا له. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، فهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. نعم، هذا قياس العكس. وقياس العكس يا إخوة يقتضي للفرع عكس حكم الأصل، يقتضي للفرع عكس حكم الأصل. كل القياس يقتضي إثبات مثل حكم الأصل للفرع، أما قياس العكس فهو يقتضي للفرع عكس حكم الأصل، فهو يستعمل لإثبات حكم لفرع يخالف حكم الأصل لتعاكس العلة، لتعاكس العلة. أقول لك بعيدا عن الأمثلة الفقهية للتقريب، الطالب ينجح إذا ذاكر، ألا تراه يرسب إذا لم يذاكر؟ الطالب ينجح إذا ذاكر، فأثبتت للطالب النجاح من أجل المذاكرة، قلت مدللا لما أقول ألا تراه يرسب إذا لم يذاكر، فأثبتنا للطالب الذي لا يذاكر الرسوب لأنه لم يذاكر، وأثبتنا للطالب الذي يذاكر عكس هذا الحكم وهو النجاح لعكس العلة وهو المذاكرة. فهذا هو قياس العكس، وسنطبقه على المثال الذي ذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. نعم، فعندنا هنا أصل وهو وطء المرأة الأجنبية، وحكم وهو الإثم فيه، وعلة وهي الوطء الحرام. عندنا أصل وهو وطء المرأة الأجنبية، الحكم أن فيه إثما، العلة أنه وطء حرمه الله، أنه وطء محرم. وعندنا فرع وهو وطء الزوجة، والحكم أن فيه أجرا، والعلة هي الوطء الحلال. إذن الأصل وطء المرأة الأجنبية، الفرع وطء الزوجة، حكم الأصل أن فيه إثما، نترك حكم الفرع نعود إليه، العلة في حكم الأصل أنه وطء محرم. طيب وطء الزوجة وطء محرم، وطء الزوجة وطء مباح، إذن العلة هنا عكس، العلة هنا ستقتضي عكس الحكم. قلنا في الأصل إن الحكم أن فيه إثما، إذن نقول في الفرع إن الحكم أن فيه أجرا عكس حكم الأصل. فنقيض العلة في الأصل موجود في الفرع، فيقتضي هذا نقيض حكم الأصل للفرع. وقد استعمل الصحابة رضوان الله عليهم قياس العكس، من ذلك مثلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ابن مسعود رضي الله عنه هنا يستعمل قياس العكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الأصل من مات مشركا، الحكم يدخل النار، العلة أنه مشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الفرع: من مات موحدا يدخل الجنة، والعلة التوحيد، عكس العلة في الأصل، فاقتضت عكس الحكم للفرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: التعارض. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع. نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله من أهم الأدلة وهي الأدلة المتفق عليها الأربعة، انتقل إلى الكلام عن تعارض الأدلة. وهذا منهج لجمع من الأصوليين، أنهم يذكرون التعارض بعد الأدلة مباشرة لأنه متعلق بالأدلة، وبعض الأصوليين يذكرون التعارض بعد الاجتهاد، لأن النظر في التعارض ودفع التعارض من عمل المجتهد. لذلك ستجد في بعض كتب الأصول تجد التعارض بعد الأدلة. ما السبب؟ لأن التعارض إنما يقع في الظاهر بين الأدلة، فهو متعلق بالأدلة فيذكر عقبها مباشرة. وبعض الأصوليين يقولون لا، يذكرونه بعد الاجتهاد. لما؟ يقول: لأنه من عمل المجتهد فيحسن ذكره بعد أن نعرف المجتهد، فيحسن ذكره بعد أن نعرف المجتهد. والتعارض في اللغة كما قال الشيخ: التقابل والتمانع. ومنه قولك: عارضته في الوقوف، عارضته في الوقوف، فإنه يحتمل معنيين: يحتمل قابلته يعني وقفت مقابلا له، هو واقف في جهة اليمين أنا وقف في جهة الشمال قابلته، ويحتمل خالفته في الوقوف، عارضته في الوقوف، يحتمل أن يكون المراد خالفته في الوقوف، فهو واقف وأنا جالس، وهذه ممانعة. فالتعارض في لغة العرب يأتي بمعنى التقابل ويأتي بمعنى التمانع. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. الأصوليون في الغالب يقولون إن التعارض هو تقابل الأدلة على سبيل التمانع، تقابل الأدلة على سبيل التمانع. ومعنى هذا التعريف هو ما ذكره الشيخ، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في مدلوله من جهة الظاهر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر في مدلوله من جهة الظاهر. ونقول من جهة الظاهر لأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة، لأن الأدلة من الحكيم العليم سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع بينها اختلاف، ولا يمكن أن يقع بينها تعارض في الحقيقة، بل هي مؤتلفة. ولكن التعارض يقع في نظر المجتهد، فيما يظهر لي المجتهد، فيكون في ظني المجتهد. فالمجتهد عندما ينظر في الأدلة يرى أن هذا الدليل يقابل هذا الدليل ويخالفه في المدلول، فيحتاج إلى عمل. ومن هنا يذكر العلماء أقسام التعارض وما يجب على المجتهد في كل قسم. نعم. قال رحمه الله: أقسام التعارض أربعة. هذه أقسام للتعارض من جهة دلالة الدليل، هذه الأقسام الأربعة أقسام للتعارض من جهة دلالة الدليل. نعم. قال رحمه الله: القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. هذا القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين، هذا الدليل فيه عموم وهذا الدليل فيه عموم، فيحتاج فيه إلى يعني التوفيق بين الدليلين، وله أربع حالات، أو يعمل فيه بأربعة أمور على وجه الترتيب، يعمل فيه بأربعة أمور على وجه الترتيب. نعم. قال رحمه الله: أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. نعم، هذا أول ما يلجأ إليه عند التعارض بين دليلين عامين، فيلجأ إلى الجمع بين الدليلين لأن فيه إعمالا للدليلين، فهو يقدم على ما فيه تعطيل أحد الدليلين، إلا في حالة واحدة، إذا ثبت النسخ بالنص، فإنه يقال بالنص بالنسخ ولا يقال بالجمع حتى لو أمكن الجمع. ما دام ثبت بالنص أن هناك نسخا فيجب القول بالنسخ، ما يجوز أن يأتي واحد يقول لا يا أخي يمكن الجمع، نقول النص دل على أن هذا الدليل منسوخ فكيف تعمل به؟ ما تعمل به ما دام أن النص دل على أنه منسوخ. فإذا لم يدل الدليل على النسخ، لم يدل النص على النسخ، فإن الجمع مقدم على النسخ لأن فيه إعمالا للدليلين. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهدي، وهذا الدليل عام. نعم. قال رحمه الله: وقوله إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، فنفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهدي، وهذا أيضا عام، ونحن نقول محال أن يكون الإثبات والنفي على شيء واحد، محال أن يكون الإثبات والنفي هنا على شيء واحد، فلا بد من الجمع بين الدليلين. نعم. قال رحمه الله: والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهداية المثبتة هي هداية البيان والدلالة، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البيان، ولذلك لا يسمع به أحد إلا وقد بان له الحق، ما دام يفهم العربية أو شرح له على وجه صحيح. وذلك لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. فهداية الدلالة والبيان ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق، وهي هداية توفيق القلوب إلى الإذعان للحق، هداية توفيق القلوب إلى الإذعان للحق، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا من المسائل المشهورة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي، وهذا أيضا عام، فيجمع بينهما بأن النهي إنما هو لغير ذوات الأسباب، إنما هو لغير ذوات الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. نعم، هذا الأمر الثاني الذي يعمل به إذا تعذر الجمع، فإذا تعذر الجمع ولم يمكن فإنا نبحث عن تاريخ صدور الدليلين، عن تاريخ صدور الدليلين، فإن علمنا التاريخ وكان أحدهما متأخرا عن الثاني فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم إن توفرت شروط النسخ التي قدمناها. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام للكل، للكل، فهي عامة، فهي عامة. نعم. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر. نعم، تفيد لزوم الصوم لغير المعذور، فهي تقتضي خلاف ما اقتضته الآية السابقة. نعم. قال رحمه الله: وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم، الآية الدالة على لزوم الصوم متأخرة عن الآية الدالة على التخير بين الصوم والإطعام، فتكون الآية الثانية المتأخرة ناسخة للآية الأولى من جهة التخير. وبعض العلماء قال: لا، بقيت الآية الأولى في حق الكبير الذي لا يستطيع الصوم. والآية الثانية إنما هي في غيره. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، أحد الإخوة يريد أن يتزوج وحاله يدل على وجوب الزواج عليه، ولكن أباه يلزمه بأن يتزوج من بنات قومه، والأخ لا يجد من تناسبه منهن، فماذا يجب عليه؟ من وجب عليه النكاح وكان واجدا للطول وجب عليه أن يتزوج ما دام قادرا على ذلك. والواجب على الأب أن يعين ابنه على إعفاف نفسه، والأصل أن يرضي الولد والديه في نكاحه وأن لا يغضب والديه. فإذا وجد امرأة صالحة له يرضى عنها عن نكاح الوالدان فهذا خير ويحرص عليه. أما إذا لم يجد فإنه يبحث عن ذات الدين والخلق ويحاول أن يرضي والديه قدر المستطاع، ويتزوج المرأة ذات الخلق والدين حتى لو لم يرضى والده، لكن يحرص على إرضاء والديه. ونحن نوصي الآباء والأمهات بأن يكونوا عونا للأولاد على النكاح وعلى النكاح بالصالحات، ولو لم يكن من نفس القبيلة، فإن الخير كله في المرأة الصالحة التي تعين الزوج على أمور دينه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل قياس العكس هو مفهوم المخالفة؟ لا، مفهوم المخالفة متعلق بالألفاظ، وقياس العكس متعلق بالعلل. فالذي يقتضي الحكم في مفهوم المخالفة هو اللفظ من جهة العكس، والذي يقتضي الحكم في قياس العكس هو المعنى وهو العلة من جهة النقيض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في بلدنا الذهب المتداول هو من عيار 18، والمختصون يقولون إن نسبة الذهب فيه 75%. يسأل عن كيفية إخراج الزكاة، هل يحسب الذهب الصافي أم يحسب الوزن كاملا؟ ينظر في هذا الذهب من جهة الصاغة أو في قيمته، ويقرب بهذا ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول شخص يريد أن يشترك مع آخر في مشروع، لكن الشخص الآخر ماله كله من قرض ربوي، فهل يدخل معه؟ إذا علمت أن ماله كله حرام أو المال الذي سيدخل به في المشروع حرام فلا تشاركه. أما إذا كان ماله مختلطا ولم تعلم أن المال الذي يريد أن يدخل به في المشروع من المال الحرام فلك أن تشاركه. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. بعض الإخوة يريد مزيد توضيح حول قولكم الوصف المؤثر في الحكم. إيش؟ الوصف المؤثر في الحكم. أو هذا ما حضر الدرس الذي تكلمنا فيه عن العلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول هل للموت يوم الجمعة مزية عن بقية الأيام؟ نعم، ورد في ذلك حديث اختلف العلماء في إثباته أو تضعيفه، والأقرب والله أعلم أن له قوة، أن له قوة، وأن الموت في يوم الجمعة وليلة الجمعة من علامات حسن الختام. نسأل الله لنا ولأحبابنا حسن الختام. نعم. حفظكم الله. يقول السائل ما حكم الشرع فيما يسمى بتدريب التحفيز الذاتي، وهو أن يكرر الإنسان عبارة معينة تكرارا كثيرا حتى يقنع لا شعوريا بمضمونها. حتى إيش؟ يقتنع لا شعوريا بمضمونها. هذا تناقض، كيف يقتنع بلا شعوري؟ الاقتناع إنما هو أمر شعوري وجداني، فكيف يقال يقتنع لا شعوريا بها؟ أما كون الإنسان يردد حتى يفهم ويقتنع فنعم، أما أن يردد حتى تستقر في نفسه ويقتنع بها ولو لم تكن صحيحة ولو لم يفهم، هذا خلاف ما يفعله العقلاء. نعم. أحسن الله إليكم. أكثر من سائل يسأل عن صيغة العموم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أنها عامة في الهداية، في نفي الهداية، فهي لا شك أن اللفظ فيه عموم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل عندي شركة بناء، فهل يجوز لي أن أعمل عند من يظهر كره الإسلام ويسب ويطعن فيه؟ أما أن تبني له بيتا أو نحو ذلك مما لا علاقة له بما يفعل فهذا يجوز، ولكن السلامة من هؤلاء والبعد عنهم وعدم الجلوس معهم أو في أماكنهم ولو لحظة خير للمؤمن. ماذا يريد بهؤلاء؟ فكون الإنسان يتورع ويبتعد عن هؤلاء ولا يحب أن يبقى في أماكنهم ولو لحظة واحدة فلا شك أنه الخير للمؤمن. أما من حيث الحلال والحرام فما دام أنك تبني له بيتا لا علاقة له بما يفعل من جرم فهذا لا لا لا لا نقول إنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول رجل اشترى من شخص دابة وبعد أيام قليلة ماتت بسبب مرض خفي مفاجئ، وعندما كلم البائع قال إن الدابة كانت عندي سليمة، فما هو الحل الشرعي في هذه المسألة؟ الحل الشرعي أن الفقهاء يقولون الأصل في الأمور العارضة العدم، فالأصل عدم وجود الأمور العارضة كالأمراض ونحوها، فالأصل أن المرض إنما حدث عند المشتري ولا يكون عيبا في الدابة يقتضي الرجوع على البائع، وتكون الدابة من ضمان المشتري. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل من السنة إغلاق النوافذ وقت المغرب؟ السنة أن يدخل الأطفال إلى البيوت عند انتشار الشياطين عند الغروب، فيدخل الأطفال إلى البيوت، أما إغلاق النوافذ فلا أعلمه في السنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إذا رأيت أحد الطلبة يغش في الاختبار فهل يجب علي أن أبلغ عنه؟ الواجب عليك أن تنصحه، وإذا خرجتم من الاختبار أن تبين له وأن تقول له يا أخي هذا حرام وأنا رأيتك تفعل، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أسكن في بلدة وكل المستشفيات فيها مختلطة، يعمل فيها الرجال والنساء، فهل يجوز لي أن أخذ زوجتي لهذه المستشفيات من أجل الولادة لعدم وجود مستشفيات أخرى؟ اتركها تموت ما دام أنه لا يوجد طبيبة تقوم بالعمل أو لا خيار لك، فأنت تدخل امرأتك وهم يعني بحسب ما من يكون متفرغا ولم تجد طريقة لأن تباشر المرأة في هذا العمل، فإنه لا حرج أن تذهب بها إلى المستشفى، حتى لو كنت تستطيع أن تبقيها في البيت فإن هذا عرضة لكثير من الأذى للمرأة ولطفلها ولا سيما في زماننا هذا، فلا حرج. نعم، إذا كنت تجد طبيبة فلا يجوز أن تذهب بامرأتك إلى الطبيب، أما إذا كان وجد الطبيب ولكنها تأخذ نقودا كثيرة وأنت لا تملكها فإن هذه بالنسبة لك العدم تذهب بها ولو إلى الطبيب. كذلك لو كانت المستشفيات كلها فيها رجال ونساء ولا خيار لك تدخل المرأة وهم يتولون ولادتها فلا حرج أن تذهب بها. فتشاهد أنا أقول لا تتساهل واتق الله وابحث لامرأتك عن طبيبة تقوم بتوليدها فإن تيسر وجب ذلك وإلا فاذهب بها إلى المستشفى ولو باشر ولادتها طبيب ولعل في هذا كفاية والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.